فقد أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى هنا حديث مكحول، وهو قوله رحمه الله تعالى: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. وضع مكحول رحمه الله تعالى هنا ضابطا هاما في هذه المسألة، وهي مسألة الخلطة أو العزلة، خلطة الناس أو عزلتهم. فقال: الذي يضبط لك هذا الأمر أن تكون في مخالطتك لهم خير، فإن كان هذا الأمر موجودا في مخالطتك للناس فاحمد الله عز وجل فهذا خير، وإن لم يكن كذلك فالعزلة والبعد عنهم أسلم. جاء عنه رحمه الله تعالى كذلك أقوال أخرى، قال: إياك ورفيق السوء، فإن الشر للشر خلق. يحذر ممن كان رفيقه صاحب سوء ورجل سوء، فالمرء على دين خليله، فلا بد أن يؤثر فيه وتؤثر فيه هذه الخلطة. كذلك جاء عنه رحمه الله أنه قال: إن كان الفضل في الجماعة فإن السلامة في العزلة،